توفي عام 58 و200، وقد تقدم لنا مرارا وتقدم أن ابن خزيمة مكثر عنه جدا. قال حدثنا أيوب بن سليمان، وأيوب بن سليمان هذا قيل أنه ابن سيار الحارثي الأزدي، وقيل أو بعضهم ذهب إلى أنه ابن بلال القرشي التيمي مولاهم. وهذا ما وقع عند ابن حبان في الثقات في موضع، فعندما ترجم لعمر بن محمد بن عمر قال وعنه أيوب بن سليمان بن بلال. نعم، والأقرب والله تعالى أعلم أنه ابن سيار كما وقع في بعض النسخ. وهذا ما يفيده ما ذكره أو هذا ما ذكره أو هذا ما يفيد ما ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وأيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولكن لم ينسباه إلى جده بلال، وإنما الذي فيهما أيوب بن سليمان أبو سليمان، أيوب بن سليمان أبو سليمان البصري الأزدي، ولم يذكر اسم جده لا بلال ولا سيار، ولكن ذكر أنه يروي عن عمر بن محمد بن عمر بن معدان، والذي يروي عن عمر بن محمد بن عمر بن معدان يعني هو ابن سيار، وأيضا نسبوه حارثيا بصريا بخلاف ابن بلال فإنه قرشي التيمي بالولاء المدني. نعم، عند البزار ماذا؟ أي نعم، لا هذا بارك الله فيك ليس هو هذا، أي نسخة أنت معك؟ لا هذا والله أعلم، يعني هذا فيه نظر، هو الحارثي البصري الأزدي، هذا ما يفيد ما جاء في الجرح والتعديل وقبله التاريخ الكبير للبخاري. وأيوب هذا طبعا قال البخاري سكت عنه، وأما ابن أبي حاتم فنقل عن أبيه أنه أدركه ولم يكتب عنه ولم يتكلم فيه بشيء. وأما ابن خزيمة فقد روى له هنا وهو قد اشترط الصحة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس به، لم يجرح. نعم، وابن خزيمة قد احتج به، فمثله والله أعلم أنه لا بأس به. لو أتى بما يستنكر لذكر في كتب الضعفاء. نعم، وفيما يتعلق بقوله صاحب الكردي كما في الإسناد الذي يليه قال وحدثنا العباس بن عبد العظيم وهو العنبري البصري وهو ثقة من الحفاظ، توفي عام 40 و200. قال حدثنا أيوب بن سليمان صاحب الكردي، طبعا في نسخة بن سيار أو في بعض النسخ بن سيار كما تقدم. نعم، صاحب الكردي وقع في عند ابن أبي حاتم في بعض النسخ كما علق المعلمي رحمه الله تعالى صاحب الكرى، وفي نسخة أخرى صاحب الكدي أو الكدى. قال المعلمي رحمه الله تعالى أنه في بعض المصادر وهو الثقات لابن حبان والأنساب للسمعاني صاحب الكرابيس قال وعند البخاري في التاريخ الكبير صاحب القوهي قال والكرابيس والقوهي يطلقان على الثياب البيضاء على نوع من الثياب البيضاء فرجح أنه صاحب الكرابيس وأما ما وقع في بعض النسخ صاحب الكرى أو صاحب الكدى فقال أن يعني سقط نهاية الكلمة فلذا تحرفت إلى ذلك فالصواب أنه صاحب الكرابيس كما وقع عند البخاري في التاريخ الكبير صاحب القوهي والكرابيس والقوهي معناهما الثياب البيضاء أو نوع من الثياب البيضاء. نعم. قال وحدثنا محمد بن سفيان الأبلي نسبة إلى الأبلة وهي مدينة بالبصرة كانت أقدم من البصرة ثم بنيت البصرة ثم دخلت فيها بعد ذلك هي مدينة من عهد الفرس وما وقع في بعض المطبوع لكتاب التوحيد الأيلي هذا غلط وإنما الأبلي لأن هذا الإسناد بصري وأيوب بن سليمان هو بصري وشيخ أيضا بصري وعمران كذلك أيضا ولعله إلى عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله عنه نزل البصرة فالأبلي الصواب الأبلي نعم ومحمد بن سفيان هذا راجح أنه ثقة قد أثنى عليه أبو داود ورواية بن خزيمة له مما يقويه قال حدثنا أيوب بن سليمان الحارث الصواب الحارثي الصواب الحارثي والحارثي بطن من الأزد وقد نسب سليمان أيوب بن سليمان أزديا وهو أزدي بالولاء والحارثي بطن من الأزد قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن معدان الحارثي الصواب الحارثي وعمر هذا هو مولى لأيوب بن سليمان أيوب بن سليمان من موالي عمر بن محمد بن عمر بن معدان نعم الحارثي البصري الأزدي وعمر هذا لا بأس به كما قال البزار وأما ابن أبي حاتم وأما البخاري وابن أبي حاتم فقد سكت عليه أو سكت عنه نعم عمران القصير عمران هو بن داور القصير القطان البصري وهو مختلف فيه وفيه ضعف توفي ما بين 60 و100 إلى 70 و100 نعم قال أنا عبد الله بن أبي القلوس وهذا لا يعرف ولم يوثق يعني لا يعرف فيما يتعلق بضبطه وحفظه فهو فيه جهالة عن مطرف مطرف هو بن عبد الله بن الشخير البصري الإمام من أجلة التابعين وهو ثقة جليل عن عمران بن حسين وهو الخزاعي عمران بن حسين بن نجيد الخزاعي نزيل البصرة هو صحابي وأبوه صحابي أيضا رضي الله تعالى عنهما وعمران قد أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يفقه أهل البصرة وتوفي هناك نعم قال لو حدثكم بحديث ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يتكل الناس من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى خلدة صدره، الصواب إلى جلدة صدره، في عندكم جلدة ها؟ إيه لا لا الصواب جلدة صدره. هنا قال أن الخلدة بفتحات القرط أو السواب، يعني هذا القرط والسواب هذا ما له داعي هنا، هو عمران يحكي عن نفسه ليس امرأة تتحدث عن نفسها. فجلدة صدره حرم الله لحمه على النار. نعم. قال وقال العباس بن عبد العظيم العنبري، هذا في روايته عن عمران بن حصين، قال لنا لو حدثنكم بحديث، زاد محمد بن سفيان وهو العبلي المتقدم قال وكان قد جعل في حل من قال القصير. نعم، يعني هذا طبعا لقب قد اشتهر به، فلا يعني لا يعتبر هذا من قبيل الغيبة، مثل الأعمش ومثل الأعرج وما شابه ذلك. نعم، ومثل ابن علية، وإن كان ابن علية رحمه الله تعالى لا يرضى بذلك، ومثل أبو الزناد كان لا يرضى بذلك أيضا، لكن هذا قد اشتهر، هذا قد اشتهر عنهم. نعم. قال وزاد في آخره إنما قال عبد الله فحدثت به أحد ولد عبد الملك، ولعل المقصود عبد الملك بن مروان، فحدث أحد ولده بذلك. قال فاستحلفني 3 أيمان صبرا بالله لسمعته من مطرف. قال فحلفت له ثم حدثت به أحد ولد عبد الملك بعده، استحلفني 3 أيمان صبرا بالله لسمعت، هذا طبعا نعم تكرر كأنه كان شاهدا للحديث الأول، فحلفت له فقال لكاتبه أثبت هذا عندك. قال حدثنا به العباس مرة، قال حدثنا أبو يحيى أيوب بن سليمان، عندي هنا ابن يسار والصواب بن سيار، نعم، وصاحب الكردي الصواب صاحب الكرابيس وليس صاحب الكردي. نعم. طبعا هذا الحديث لا يصح، هذا الإسناد فيه غرابة وفيه من هو غير مشهور لم يوثق. فهذا إسناد غريب. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، وجه الغرابة بارك الله فيك، هذا الإسناد ليس بالمشهور، هذا الإسناد ليس بالمشهور، يعني من أيوب بن سليمان وشيخه كلاهما أيضا ليس بالمشهور، عبد الله بن أبي القلوص هذا لا يعرف، فهذا وجه الغرابة هنا في هذا الإسناد. سقوط البخاري لا ما يعتبر تضعيف، سقوط ما هو طبعا في التاريخ الكبير سكت عن ثقات مشاهير وضعفاء ومختلف فيهم. نعم. وقد ثبتت أصل هذه القصة في صحيح مسلم أن عمران قال لمطرف أن يحدثه بحديث، وهذا في مرض موته رضي الله تعالى عنه، إن مت فحدث به، يعني بعد ذلك لا تحدث به في أثناء حياتي، فقال له أنه كان يسلم علي، أي الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وأنه عندما اكتوى تركت الملائكة من التسليم عليه، ثم عندما ترك الكي عادت نعم تسلم عليه رضي الله تعالى عنه. فهذا أصل هذه القصة، مطرف عن عمران بن حصين، هذا أصل هذه القصة. نعم. وساق الإمام مسلم هذه القصة في الحج، لأن الحديث يعني حدث له بحديث المتعة. نعم، وذكر هذه القصة التي وقعت له أي لعمران رضي الله تعالى عنه، فأنا أخشى أن هذا هو أصل ذلك. نعم نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي وهو بن حزم القطعي البصري وهو ثقة. قال: حدثنا زياد بن الربيع وهو ثقة أيضا. قال: حدثنا طبعا القطعي من شيوخ مسلم، وزياد بن الربيع خرج له البخاري. قال: حدثنا هشام بن حسان وهو القردوسي وهو ثقة خاصة في ابن سيرين، من أثبت الناس في محمد بن سيرين. قال: عن محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، وهو من أجلة التابعين وفضلائهم، توفي عام 1100. عن أبي الديلم، الصواب عن ابن الديلم، وهو عبد الله بن فيروز، وهو من كبار التابعين، أخو الضحاك ابن فيروز. نعم، وهو ثقة من كبار التابعين. إيه نعم، نعم، عبد الله بن فيروز الديلمي، وهو من اليمن، أخو الضحاك ابن فيروز، وهو من كبار التابعين. قال: كنت ثالث ثلاثة ممن يخدم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فلما حضرته الوفاة قال لنا، عفوا، قلنا له: رحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتفع به. وهذا من حرصهم رحمهم الله على الخير. قال: نعم، وما ساعة الكذب هذه، يعني هذه ساعة موت، ويبعد أن الإنسان في هذه الحالة يكذب، ولذا هم اغتنموا هذا الوقت، والإنسان يكون غاية في الصدق في مثل هذه الحالة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بقلبه أن الله حق وأن الساعة حق وأن الله يبعث من في القبور، قال ابن سيرين: إما قال دخل الجنة، وإما قال نجا من النار. نعم، هذا الإسناد إسناد جيد، ورجاله ثقات كما تقدم لنا في بيان حالهم. وهذا المعنى قد جاءت النصوص التي تدل على معنى ما جاء في هذا الحديث. ثم قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: لئن جاز للجهم الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا الله وبأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار، لم يؤمن أن يحتج جاهل لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. خبر عثمان متقدم: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، فيدعي جميع الإيمان وهو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به ولا صدق في قلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا طاع في شيء أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله إلى آخره. طبعا تقدم لنا التنبيه على مثل هذا، وأن التصديق والإيقان موجب إلى الإيمان الصادق وإلى العمل والإنقياد، وأن الذي يزعم أنه مصدق وموقن ولا يعمل ولا ينقاد هذا لا شك أنه غير صادق فيما ادعاه. فالإيمان لا بد فيه من التصديق ومن الانقياد ومن العمل ومن القبول بكل ما أمر الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصوص لا شك أن بعضه يفسر البعض الآخر، والنصوص على ذلك كثيرة. قال: حدثنا بهذا الخبر محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة جليل، توفي عن 45 و200. قال: حدثنا خالد هو ابن الحارث الهجيمي التميمي البصري وهو ثقة ثبت، توفي بعد 80 و100. قال: حدثنا عمران وهو بن حدير البصري وهو ثقة جليل، ثقة ثقة، توفي بعد 40 و100. عن عبد الملك بن عبيد وهو السدوسي لا يعرف، لعله إلا في هذا الخبر. قال: قال عمران بن أبان قال أمير المؤمنين عثمان، عمران بن أبان مولى عثمان، تقدم لنا أنه من النمر بن قاسط وتوفي بعد 70 وهو من كبار التابعين، وكان قليل الحديث عن رسول الله أي عثمان رضي الله عنه، فهو أقل الخلفاء الأربعة حديثا. نعم. قال: من علم أن الصلاة عليه حق واجب ومكتوب أي مكتوبة عليه دخل الجنة. نعم، هذا في عبد الملك وهو فيه جهالة، بل قال علم المدينة أنه مجهول. نعم نعم، خالد بن الحارث الهجيمي البصري. نعم، فهذا الخبر لا يصح. قال: حدثنا محمد بن بشار هو العبد بن دار الحافظ، تقدم لنا. قال: حدثنا عثمان بن عمر وأيضا تقدم وهو ثقة. قال: حدثنا عمران بن حدير، تقدم، عن عبد الملك وهو بن عبيد، إلى آخر الإسناد. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة جليل، ثقة ثبت، في عام 52 و200. قال: حدثنا روح بن عبادة وهو ابن العلاء بن حسان القيس البصري وهو أيضا ثقة جليل، في عام 5 و200 أو 7 و200. قال: حدثنا عمران بن حدير، تقدم، البصري، ثقة جليل، عن عبد الملك بن عبيد، إلى آخره. قال أبو بكر: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة، وترك الاستدلال بالأخبار المفسرة المتقصات، لم يؤمن أن يحتج جاهل معاند فيقول: بل الإيمان قام صلاة الفجر وصلاة العصر، وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاد من النار، وإن لم يأتي بالتصديق. يعني تقدم لنا أن يعني عندما الإنسان يستيقظ لا شك هو مصدق، وأن هذا يوجب العمل، ولا يمكن لإنسان يعني أن يحافظ على الصلاة وهو لا يصدق بذلك. نعم، المنافقين قد يصلون كما ذكر الله عز وجل عنهم: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، لكن المحافظة والإقبال عليها هذه لا تصدق إلا من مؤمن، ولذا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأيضا الصلاة و غير ذلك من الأعمال التي هي علامة فارقة، ولذا بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. نعم. قال: وإن لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار وبما أمر أن يصدق به ويقر به، ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده، ولا انزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله، ويحتج بخبر عمارة بن رويبة الذي حدثنا محمد بن بشار، هذا هو خبر عمارة. قال: حدثنا يحيى ويزيد بن هارون، هذا يحيى بن سعيد القطان الإمام، توفي عام 98 و100، ويزيد بن هارون هو الواسطي السلمي، الواسطي السلمي مولاهم الواسطي، وهو ثقة إمام، توفي عام 6 و200. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد وهو الكوفي ثقة جليل، توفي 46 و100. عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة وهو لا بأس به، خرج له الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث. عن أبيه عمارة بن رويبة صحابي جليل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس. كيف يا أبي؟ إيه عن أبيه، عن أبيه عمارة، عن أبيه أبو بكر، عفوا أبو بكر بن عمارة، عن أبيه الذي هو عمارة: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فالذي يحافظ على ذلك هذا سبب من أسباب دخول الجنة، وأنه لا يدخل النار. نعم. فقال: رجل من أهل البصرة وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا رجل صحابي طبعا، يعني يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما تقدم قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة. هذا ضمن كتابه المختصر من المختصر الذي هو في الأحكام، وشامل أيضا للإيمان والتوحيد، وتقدم أن هذا الكتاب التوحيد الأقرب أنه جزء منه، مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، الحديث ثابت في الصحيح، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا، وأن هذه الأعمال لذلك إنما رويت على ما بينا في كتاب الإيمان. طبعا لا يخفى أن هذا المعنى قد جاء كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، أن من عمل بذلك فإنه يدخل الجنة. وهنا لابد أن تضم إلى ذلك باقي النصوص: من يعني ما ارتكب المعاصي التي توجب النار أو توجب حتى بطلان الإسلام والإيمان. ولذا جاء في نصوص أخرى أن يعني كما قال الله عز وجل قبل ذلك: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم في حديث عثمان: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فما كان مطلقا في موضع قيد في موضع آخر، فلا بد من جمع النصوص بعضها إلى البعض الآخر، وهي بحمد الله واضحة وبينة. نعم. قال: على ما بينا في كتاب الإيمان إنما رويت في فضائل هذه الأعمال كذلك، إنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تقدم لنا أيضا كلام على ذلك، وأن لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط ولها لوازم ولها ملتزمات، فلا بد من الاتيان بذلك كله. نعم. وتقدم قول وهب بن منبه عندما قيل له: ليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، لكن مفتاح إذا لم يكن له أسنان هل يفتح لك ولا ما يفتح؟ ما يفتح إلا بالأسنان، والأسنان هي باقي الأعمال. فالتوحيد هو الأساس المستوجب للعمل. نعم. قال: فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان، ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة لا إله إلا الله جميع الإيمان. لا شك شهادة لا إله إلا الله جميع الإيمان، من أتى بها بشروطها يلزم الإيمان بالرسل والملائكة وكل ما دلت عليه هذه الكلمة هو العمل. تقدم لنا أن من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد، الانقياد ما كل ما أمر الله به ورسوله، الاتيان بالأعمال. إذ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن قائله يستوجب الجنة ويعاذ من النار، ولم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله يعني هو القتال في سبيل الله فواك ناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وفواك ناقة أي ما بين الحلبتين، كاحتجاج المرجى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبقول معاند آخر جاهل أن الإيمان بكماله الماشي في سبيل الله حتى تغبر قدماه قدم الماشي، ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهم الله على النار. تقدم أن هذه النصوص لابد أن تضمها إلى باقي النصوص، وأن من مشى في سبيل الله ومن قاتل فواق ناقة ومن حافظ على الصلوات هذا لا شك أنه يستلزم لأي شيء، يستلزم لباقي الأعمال. يعني أن من يقاتل في سبيل الله هو ما قدم نفسه في سبيل الله إلا وهو ماذا؟ وهو قد أتى بما هو دون ذلك، إلا وهو قد أتى بما هو دون ذلك. يعني مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أن عن خصال النفاق، قال من كان في هذه الخصال فهو منافق خالص النفاق. يعني بعض أهل العلم قال هذا في النفاق العملي ولا يوجب الخلود في النار، بينما الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالد، قال عفوا، قال خالص النفاق، يعني نفاق أكبر. فوجه هذا الحديث كما قال بعض أهل العلم أن من كان ديدن إذا حدث يكذب، وإذا يؤتمن يخون، وإذا يعاهد يغدر، وإذا يخاصم يفجر، مو مرة يقع منه هذا أو أحيانا، وإنما هذا ديدنه، هذه لا شك ما تصدر إلا من إنسان والعياذ بالله منافق نفاقا أكبر. فالنصوص بحمد الله واضحة وبينة. نعم، قال وبقوله لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري أو في منخري رجل مسلم أبدا. نعم، طبعا يعني هذا الحديث ثابت. قال ويدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتقه الله بكل عضو منه عضو من النار، والحديث البخاري. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله، ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من بكى من خشية الله، والحديث كلها ثابتة في الصحيح. وأيضا من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجع النار 70 خريفا في الصحيح أيضا، لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا. قال حدثناه علي بن حجر، وعلي بن حجر ثقة جليل، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي وهو ثقة، قال حدثنا العلاء وهو ثقة عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة وأيضا عبد الرحمن ثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا، وهذا إسناد صحيح والحديث في الصحيح. قال أبو بكر وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، صدق رحمه الله. قال إن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا، وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة ويعاذ من النار أنه جميع الإيمان، لا كما تقدم أن هذا مستلزم لغيره. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار. نعم، الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ والله أراجح أنه ثقة، إنما أنكر عليه حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فقط، وهو مكذب. نعم، فهذا الذي أنكر عليه. نعم، نكمل ما بقي. قال: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يشتفع كافر وقاتله في النار أبدا، قال: هذه لفظة مختصرة، والخبر المتقصى هو ما حدثناه، أي المصنف يقول الربيع بن سليمان وهو المصري ثقة، حدثنا شعيب بن الليث وهو أيضا ثقة، عن الليث بن سعد الإمام، عن محمد بن عجلان وهو صدوق له بعض الأوهام، عن سهيل بن أبي صالح وواجه أنه ثقة لكن حديثه القديم أقوى، عن أبيه أبو صالح وهو ثقة جليل إمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم، أو سدد المسلم وقارب، يعني كان أمره على السداد والمقاربة لطاعة الله جل وعلا. فلا شك أن النصوص بعضها يفسر البعض الآخر، كما سوف أيضا يشرح المصنف فيما أورده بعد ذلك. نعم، ذكر قصة آدم عليه السلام وأنه عصى ربه فغوى بسبب أكله من الشجرة، وأنه تاب إلى ربه عز وجل فمح الله عز وجل عنه ذلك. الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال فغوى. نعم، قال: ما يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن اتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا. نعم، الغواية كبرى وصغرى، الغواية الكبرى الكفر والصغرى هي دون ذلك. وآدم قد ارتكب ذنبا عليه السلام وتاب إلى الله عز وجل منه. وقد تكلم أهل العلم على أن آدم عليه السلام بعد التوبة أفضل منه قبل التوبة عليكم السلام. وما يأتي من بعد ذلك من كلام المصنف هو في نحو ما تقدم، وأن النصوص لابد من ضمها إلى البعض حتى يتبين المقصود. نعم، ولعل نقف عند هنا.